الله ما خاب عبد دعا الرحمن في سر فالله يحفظ من يدعو ويرعاه لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول، من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان إنه الله. ما أعظم وأجمل الحديث أن يكون عن الإله سبحانه وتعالى. واليوم أو الليلة أريد أن أتحدث عن اسم القادر واسم القدير واسم المقتدر، الثلاثة يدورون حول معنى واحد. أما القادر فاسم فاعل، وأما القدير فعلى وزن فعيل من صيغ المبالغة، والمقتدر أيضا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والفعل الماضي منها اقتدر. طيب، القادر هو الذي يقدر على كل شيء، لا يعجزه أي شيء ولا يفوته أي شيء. ليه لا يفوته مطلوب؟ إذا طلب شيئا كان. ليه؟ لأنه قادر عليه، لأنه قدير عليه، لأنه مقتدر عليه سبحانه وتعالى. رب العالمين القادر، رب العالمين القدير، رب العالمين المقتدر جل في علاه. كلمة مقتدر وردت في القرآن الكريم 4 مرات، وكلمة القدير جاءت في القرآن الكريم حوالي 12 مرة، وكلمة القادر جاءت في القرآن الكريم حوالي 12 مرة، وأما القدير جاءت في القرآن الكريم حوالي 45 مرة تقريبا. لكن تعالوا بنا نعيش مع القدير من الناحية السلوكية كما أخبرتكم، فإنني لا أريد أن أفصل في بعض الأشياء التي يتكلم عنها بعض العلماء التي ربما تكون ثقيلة شيئا ما على بعض عامة الناس، لكنني أريد أن أتكلم عن الناحية السلوكية، الناحية المسلكية، الآثار لهذه الأسماء. احنا طبعا بنعتقد ان كل اسم مطابق للصفة، يعني الله اذا سمي بالعليم فهو يتصف بصفة العلم الكامل، اذا سمي بالحكيم يتصف بالحكمة الكاملة، كذلك اذا سمي القدير والقادر والمقتدر فهو يتصف بالقدرة الكاملة سبحانه وتعالى. لكن حتى افهم اسم القدير والقادر والمقتدر لابد ان تعلم انك ضعيف، والله تبارك وتعالى جعلنا ضعفاء حتى نحتاج إليه سبحانه، ونحن نفتقر إليه وكل الكون يفتقر إليه سبحانه وتعالى. الإنسان من داخله دائما يميل إلى الأقوى ويميل إلى الأقدر، فالله تبارك وتعالى جعل كل المخلوقات فقيرة لتفتقر إليه، وكلها ضعيفة، أعني ضعيفة أمامه، ضعيفة أمام أشياء لا تقوى إلا بالقدرة التي أقدرها الله، غنية ليس لها غنى إلا بما أغناها الله، جاهلة إلا بما أعلمها الله سبحانه وتعالى. لذلك حينما نقرأ في القرآن الكريم وخلق الإنسان ضعيفة، يعني لو شفت واحد كذا من بتوع المصارعة، وأنا لا أتكلم الآن على جواز المصارعة، إنما لو شفت واحد من بتوع المصارعة وعضلات مفتولة ضعيف، لو شفت ملك من ملوك البشر ضعيف، أمير من أمراء البشر ضعيف، غني من أغنياء البشر ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفة. سبحان الله، لو أصيب واحد منهم، لو مرض ماذا يصنع الواحد منهم؟ لو دخل في سكرات الموت كيف يكون الواحد منهم؟ ربما يكون عاجزا على أن يكون له ولد، سبحان الله، لأن الأمر بيد الله. ربما إذا ضعف البصر لا يستطيع أن يرجع، إذا ضاع بصره لا يستطيع أن يرجع، إذا ضاع سمعه لا يستطيع أن يرجع. انظر إلى قول الله وتأمل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، نعم يا رب، ضرب مثل فاستمعوا له، اسمعوا لهذا المثل، يبين لكم قدرة الله القادر القدير المقتدر. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، يعني الذين تعبدونهم من دون الله، هذا يقال للمشركين، إن الذين تدعون من دون الله، وهناك من يميل للبشر والله بعيدا عن رب البشر، وينبغي أن نراجع أنفسنا في مثل هذه الأمور. إن الذين تدعون من دون الله، اسمع لي، لن يخلقوا ذبابا، يعني شوف الحقارة، الذبابة فضلا عن جمال وناقة وسموات وأراضين وبحار وجبال، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني إيه لو اجتمعت كل الخلائق؟ والله العظيم لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا. اسمع اللي جاية: وإن يسلبهم الذباب شيئا، يعني الذباب لو أخذ منهم شيئا من مشروبهم مثلا، وقف على مشروبهم فشرب شيئا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ما يعرفوش ياخدوها منه من الذباب. ضعف الطالب والمطلوب، سبحان الله، ضعف الطالب والمطلوب، تظهر قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى حينما نعلم عجزنا، حينما نعلم العجز الذي نحن فيه. هل رأيتم هذا المتغطرس الذي كما في بعض الروايات أوقف الناس صفا ويأتي لواحد واحد ويقول: من ربك؟ فيقول له: أنت ربي، فيطعمه. من ربك؟ يقول له: أنت ربي، فيطعمه. إلى أن وصل إلى إبراهيم عليه السلام: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. وأتى بالفعل المضارع يحيي ويميت، لم يقل أحيا وأمات، يحيي ويميت. ولم يقل إبراهيم عليه السلام يحيي البشر ويميت البشر، إنما يحيي ويميت، يحيي كل ما فيه حياة ويميت كل ما فيه، كل ما يدخله موت. فقال هذا المتغطرس: وأنا أحيي وأميت. فقال إبراهيم عليه السلام، وهو لا يستطيع أن يحيي ويميت، بدليل إن أمات شخصا لا يستطيع أن يحيي، لا يستطيع. يا إخواني، مش واحد يضرب بالمسدس، ده لو جبنا طفل صغير ضرب واحد برصاصة ممكن يموته، لا، إنما يقول للشخص مت فيموت. أما الله إذا قال مت فيموت، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإذا قال للميت يعني احيا يحيا. ولذلك شوف هنا عجز البشر، وانظر لقدرة رب البشر سبحانه وتعالى. فهنا عاجز، هذا عجز أمام إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم يفرع له حجة بعد حجة، هو فشل في الأولى فيريد أن يظهر فشله فيما هو أظهر. إن الله يأتي بالشمس من المشرق بقدرته سبحانه وتعالى، فأتي بها من المغرب. هنا عمل إيه؟ ما أدريش، يقول أنا ده اللي بجيبها مثلا، إنما بويت الذي كفر، سكت خلاص، والله لا يهدي القوم الظالمين. يا إخواني، حينما نتأمل اسم القدير، اسم القادر، اسم المقتدر، نعلم قدرة الله سبحانه وتعالى. لماذا نضعف؟ والله العظيم لا أمريكا ولا إسرائيل ولا غير هذه الدول، ولو اجتمع الاتحاد الأوروبي ولا مجلس الأمن، يا إخواني نحن نعبد القدير، نحن نعبد القادر. شوف بعد أحد مباشرة وهزيمة، وفي أحد رب العالمين أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تهنوا، مع أنها أحد وكانت إهانة وهزيمة، ولا تهنوا. ليه؟ لأن معك الدين، لأن الله معك، وهؤلاء كفار، إنما حدثت الهزيمة بإذن الله تبارك وتعالى، وكانت لحكمة حتى تعلموا إلى أي حد وصل هذا العصيان وأثار هذه المعصية، حينما عصى بعض الرماة أو أغلب الرماة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أعلون بمنهج الله، أعلون بدين الله. ولذلك قال بعدها: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالذي يعلينا هو إيماننا بالله سبحانه وتعالى. فالله رفع المعنويات وقال في نفس السياق: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اسمعوا الآية: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم. يعني إيه؟ يعني ثباتهم وهو يعلمهم، لكنه يظهرهم سبحانه وتعالى عند الشدائد. وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إذن إخواني وأخواتي، نتعرف على اسم القادر والقدير والمقتدر، حينما نتعرف على هذا الاسم العظيم، تخيلوا أن الله يقدر على كل شيء، يقدر أن يجعلني في بيضة دون أن يكبر البيضة ودون أن يصغرني. كيف؟ الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. أختم بآية، والله، اسمعوا لي، خلق كل دابة من ماء، كل دابة بتدب على الأرض من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالحياة والثعابين، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. اسمعوا اللي جاي لي، يخلق ما يشاء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ